قال المؤلف عليه رحمة الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ: أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، الكلام حول ما يتعلق بالرواتب، وهذه قد شرعها الله سبحانه وتعالى، وهي سنن الرواتب التي تكون قبل الفرائض وتكون بعد الفرائض. وابتدأ رحمه الله ورضي الله عنه بذكر الركعتين قبل الظهر، ولم يبتدأ براتبة الفجر. لماذا؟ لأن المعلوم أن أول صلاة هي صلاة الظهر، بدليل أن جبريل عليه السلام لما علم النبي عليه الصلاة والسلام مواقيت الصلاة علمه وابتدأ بصلاة الظهر. وهذه الرواتب التي تتقدم الفرائض وكذلك التي تتأخر عن الفرائض، قال العلماء: الفائدة من ذلك أن الإنسان إذا أقبل على صلاته يحتاج إلى أن يتكيف نوعا ما، وتتكيف نفسه لأنه أقبل على صلاته وجاء من أمور الدنيا وأسباب الدنيا، فتجد النفس منشغلة، فيحتاج إلى أن يتقدم قبل أن يصلي الفريضة التي هي واجبة عليه، يصلي شيئا من النوافل حتى يحصل حضور القلب ويحصل شيء من الخشوع في العبادة، لأن الخشوع هو روح هذه العبادة. قالوا أي العلماء: فإذا تقدمت هذه السنن فإن الإنسان تأنس نفسه بالعبادة وتتكيف وتقرب إلى الخشوع، فيحتاج إلى أنه يقدم قبل هذه الفريضة شيئا من السنن التي هي الرواتب. وهكذا أيضا الرواتب التي تكون بعد الفريضة، لأن منها ما هو قبل الفريضة ومنها ما هو بعد الفريضة. قال العلماء أيضا: في هذه الرواتب التي تصلى بعد الفريضة إذا انتهى من فريضته فإنه يصلي هذه الرواتب حتى يجبر النقص، لأنه قد يحصل له شيء من النقص في فريضته، فيصلي هذه الراتبة بعد الفريضة، وقد جاءت الراتبة بعد الفريضة في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء وفي صلاة الظهر بخلاف صلاة الفجر، وأما العصر فلا راتبة لها. فذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذه الرواتب، فأشار إلى ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. وهذه المسألة مسألة مشهورة تتعلق: كم عدد الرواتب في اليوم والليلة؟ إذا نظرنا في هذا الحديث الذي بين أيدينا وجمعنا ما ذكره ابن عمر، سنجد أن ابن عمر إنما ذكر 10 ركعات، وهي ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، ثم أشار إلى سنة الفجر وأنه كان يصليها سجدتين خفيفتين. إذن هذه 10 ركعات، وهي الرواتب التي تصلى قبل الفريضة أو بعد الفريضة. جمهور العلماء مذهب مالك والشافعي وأحمد يذهبون إلى أن الرواتب هذه التي هي المؤكدة يذهبون إلى أنها 10 ركعات، كما ذكرنا: ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. ويستدلون بهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث الباب، وهو في الصحيحين، وفي بعض ألفاظه يقول ابن عمر: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، فنص على 10 وأشار إليها بالتفصيل بعد ذلك، قال: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. إذن هذا هو دليل الجمهور على أن الرواتب المؤكدة إنما هي 10 ركعات فقط. وذهب أبو حنيفة إلى أن المقدار 12 ركعة ركعتان قبل صلاة الفجر وأربع ركعات قبل صلاة الظهر، وركعتان بعد صلاة الظهر، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء. إذن لو لاحظنا في ذلك سنلحظ أن الخلاف فقط إنما هو في ركعات الظهر القبلية، في سنة الظهر القبلية هي التي فيها الخلاف. الجمهور يرون أنها ركعتان قبل الظهر، أما أبو حنيفة فيرى أنها أربع ركعات قبل الظهر. فإذا كان كذلك ستكون هذه الرواتب 12 ركعة. والمقصود إذا نذكر الخلاف ونشير إليه أيضا، فهنا من الفقهاء من يرى أن راتبة الظهر هي ركعتان، وفي الحقيقة هذا مذهب الأكثر، مذهب الجمهور كما أشرنا، واستدلوا بحديث ابن عمر الذي أشرنا إليه آنفا، بل هو حديث الباب الذي قرأناه. وذهب أبو حنيفة، وهي رواية عند أحمد واختارها شيخ الإسلام تيمية وانتصر لها، إلى أن سنة الظهر القبلية هي أربع ركعات، فتصير الرواتب في اليوم والليلة 12 ركعة. واستدلوا بالحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. فكانت أم حبيبة رضي الله عنها إذا روت هذا الحديث تقول: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. صار الرواية تتابعون في ذلك، الذي روى عن أم حبيبة يقول هذا، يقول: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. والذي روى عنه وهو عمرو بن أوس سمع من عنبسة كما في صحيح مسلم يقول: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وهكذا الذي سمع من عمرو بن أوس وهو النعمان بن سالم ذكر ذلك فقال: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. وهذا كما هو معروف عند أهل الحديث وفي مصطلح الحديث المسلسل، فتسلسل عن بعض الرواه هذا القول: فما تركتهن منذ سمعتهن. هذا هو الحديث الذي استدل به أبو حنيفة واحتج به أيضا شيخ الإسلام تيمية، أن الرواتب هي 12 ركعة، وقد ذكرت ذلك أم حبيبة، وكذلك جاء من طريق عائشة عند الترمذي في جامعه، وكذلك عند النسائي في سننه في الكبرى وفي الصغرى، وفيه أن عائشة تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن رسول الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ثابر من المثابرة والاجتهاد، من ثابر على 12 ركعة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. إذن هذا الحديث يؤكد ما جاء عن أم حبيبة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الرواتب 12 ركعة، من حديث أم حبيبة في صحيح مسلم، ومن حديث عائشة عند الترمذي وعند النسائي. بل قالوا وأكدوا ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه واظب عليها ولم يترك شيئا منها، بمعنى أنه واظب على 12 ركعة، واظب على 12 ركعة. ولهذا جاء أيضا في حديث أم حبيبة قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها لم تمسه النار، لم تمسه النار. قالوا: إذن هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد على فعل 4 وحث ورغب، هذا دليل على كونها راتبة. ثم كون ابن عمر لم يذكر الركعتين اللتين قبل الظهر إلا بركعتين، لم يذكر إلا ركعتين ما ذكر 4، لا يدل ذلك على أنها ليست راتبة، بل هي راتبة بهذه الأحاديث التي أشرنا إليها، لأن عائشة فصلت في ذلك وهي أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عمر، فقالت: 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. ومع ذلك فقد صح عن ابن عمر بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة أنه كان يصلي قبل الظهر 4 رضي الله عنه، لكنه نقل ما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 2 ركعة. فهذا يبين كما قال العلماء أن الأكمل في راتبة الظهر أن تصلي 4 ركعات قبل الظهر، وأدنى الكمال أن تصلي 2 ركعتين. لماذا؟ لثبوت الأمرين وثبوت الدليلين من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة، وكلا الحديثين صحيحان. فالصواب في هذه المسألة في الحقيقة ما ذهب إليه أبو حنيفة، وهو أن صلاة الظهر، ونعم هو ما ذهب إليه أبو حنيفة، أن الرواتب 12 ركعة. هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، ومذهب الجمهور تمسكوا بحديث ابن عمر، لكن لا بد من النظر في النصوص كلها، فقد وجدنا أن السنة صحت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي، أو قال من ثابر على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وذكر قبلها 4 قبل الظهر، ثم ابن عمر راوي الحديث كما أشرت الذي روى 2 ركعتين قبل الظهر، هو نفسه كان يصلي 4 ركعات قبل الظهر، بل جاء أنه كان يطيل في هذه 4 ركعات رضي الله عنه وأرضاه.